بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ صفي الحكم رحمه الله في قوله وشرحه لأبي أبيات: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف رشبا فرده إليهما قد وجبا. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدش العقل. كل ما فيه الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم رشبا، أي وقع أي خلاف وقع ونشر خلاف وقع خلاف من فروع العبادات والمعاملات. لماذا لم يدخل الشيخ العقائد؟ لأن أصول الاعتقاد متفق عليها، ولكن الحقيقة أن كل خلاف وجب رده إلى الكتاب والسنة في عقيدة أو عمل. وهل كان رد أهل العلم على أهل البدع في بدعهم إلا بالكتاب والسنة؟ فإنهم ما زالوا يحتدون عليهم بالآيات والأحاديث. فإذا كل خلاف وجب أن يرد إلى الكتاب والسنة في فروع أو في أصول، في عقيدة أو في عمل، سواء كان يعني الخلاف سائرا أو غير سائر، بل الغير السائر الخلاف به مردود. لماذا؟ لماذا لا يقبل الخلاف ولا يسوغ في مسائل يعني التي كنا لا يسوغ بها الخلاف؟ لأنه قد وردت فيه البينات. وما هي البينات؟ نصوص الكتاب والسنة. وقد ذم الله عز وجل من خالف البينات. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والبينات هي ما أنزله الله. الله أنزل البينات، الكتاب والسنة، وإجماع علماء المسلمين، إجماع سلف الأمة أو علماء في أي وقت من الأوقات، دليل على وجود البينات التي أنزلت. والقياس الجلي على هذه الثلاثة بمنزلتها، لأن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان. الميزان الصحيح على هذه الثلاثة يجب قبوله. فما خالف وكل ما وقع فيه خلاف يجب أن يرد. لكن الصحابة لم يختلفوا في أصول الاعتقاد ولا حتى في أصول العبادات. لم يختلفوا في وجوب الصلاة الخمس ووجوب صوم رمضان ونحو ذلك. يقول: فرده الرد المختلف فيه من ذلك إليهما إلى الكتاب والسنة قد وجب على المعتدل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أمر الله عز وجل بطاعته طاعة مطلقة، أطيعوا الله، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول، وذلك لأنه مبلغ عن الله عز وجل، وطاعته إنما وجبت لأن الله أمر بطاعته، فهي عبادة لله عز وجل. طاعة الرسول عبودية لله، ليست عبودية للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي أوجب طاعة الرسول، والرسول مبلغ عن الله. ثم عطف بطاعة أولي الأمر وهم العلماء والأمراء، وكلا الفريقين داخل العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله، كما قال: إن تأمر عليكم عبد الحبشي يقودكم بكتاب الله، وكما قال أبو بكر: أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن أطعته فلا طاعة لي عليكم، وإنما الطاعة بالمعروف. لذلك لم يذكر سبحانه وتعالى والله أعلم أعلم وأطيعوا أولي الأمر، فلم يأمر بطاعتهم طاعة مطلقة، وإنما أمر بطاعتهم تبعا، فدل ذلك على أن طاعتهم تجب في المعروف، وهو ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما في المنكر والمعصية فلا طاعة لمن عصى الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا مجمع عليه بين العلماء في كل من وجبت طاعته، من حائل، من أب، من أم، من زوج، من سيد من كبير من عالم من اي احد لا يطاع في معصيه الله. اذا استدامت المعصيه لم يكن لاحد ان يامر بها. واما ما كان من امور الخلاف فهذا يراها طاعه والاخر يراها معصيه. ماذا نصنع؟ ترد الى الكتاب والسنه. فان تنازعتم في شيء، وكلمه شيء هنا نكره في خلاف الشرط، ان تنازعتم في شيء اي اي شيء اي شيء ان تنازعوا فيه وجب ان يرد الى الكتاب والسنه. كما ذكرنا في عقيده او عباده او عمل سلوك اخلاق معاملات اي امر من الامور فردوه الى الله اي الى كتابه، فانه الوحي منزل من عنده. والى الرسول في حياته عليه الصلاه والسلام يرد، كان في الامور ترد اليه، وبعد وفاته ترد الى سنته. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، هذا من يعني اشد من اوضح البيان لان من ابى رد النزاع الى الكتاب والسنه ليس بمؤمن بالله ولا باليوم الاخر. فمن كان مؤمنا بالله واليوم الاخر فوجب عليه ان يرد ما تم فوقع النزاع فيه الى الكتاب والسنه، كما وجب عليه طاعه الله، طاعه الله، طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعه اولي الامر في طاعه الله عز وجل، في غير معصيه الله عز وجل. ذلك خير واحسن تاويلا، احسن مآلا، احسن عاقبه. قال والرد الى الله تعالى والرد الى كتابه والى الرسول صلى الله عليه وسلم الى سنته بعد انقطاع الوحي. فما وافقهما قبل وما خالفهما رد على قائله كائنا من كان، طالما ودي النص فيه. أما ما وقع من نزاع في فهم الكتاب وفهم السنة فإن كان هناك إجماع وجب قبول الإجماع. إن كان السلف قد أطبقوا على طريقة معينة في فهم نصوص الكتاب والسنة فلا بد منها، لأن الله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فما أجمع عليه الصحابة أو من بعدهم من أهل العلم على أمر فقد وجب قبوله، لأنه في الحقيقة التطبيق الصحيح والفهم الصحيح للكتاب والسنة وما خلفه الله. فإن لم يكن نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو كما ذكرنا وقع الاختلاف في ذلك الفهم وليس من إجماع ولا قياس إلي فهو خلاف السائر، فلا يحكم احد على احد بالقطع للتخطئه، بل يظن انه على صواب وخصمه على خطا، وهذا في موارد الاجتهاد الذي وسع السلف فيسعها. هذا الذي يصح ان يقال عنه هذا الخلاف الذي لا يصادم نصا من كتاب او سنه او اجماع او قياس لي، هذا الذي يصح ان يقال عنه انه لا يفسد للود قضيه. اما ما خالف النصوص فهو يفسد للود قضيه بلا شك. واما من يزعم انه تبقى الموده مع ظهور البدعه فضلا عن ظهور الكفر، في زماننا هذا يقولون ان الايمان والكفر لا يفسدان للود قضيه. وضربوا بكتاب الله عرض الخالق وجعلوه وراءهم ظهريا. وقد قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. وكثير جدا من الاتجاهات الاسلاميه المعاصره تطبق هذه المساله، وهو ان كل خلاف فهو سائر حتى مع اهل البدع، وانه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يطبقونه مع الرافضه ومع الخوارج ومع المؤولة مبتدعة مع الجهمية ومع أصناف حتى مع العلمانيين، إن كانوا كما زعموا ليسوا من غلاتهم، إن عندهم من العلمانيين من ينص على رفض الشريعة ويرفض شريعة الإسلام ذاته، فهؤلاء عندهم غلاة. هناك من لا يصرح بذلك ولكن يطبقه ولا هذا الله. فهؤلاء عندهم قد يجنون الخلافة سائرا ولا يسوغ عندهم أن يخرج على طائفتهم. هذا الذي لا يسوغ وهذا من الظلم البين أن الخروج على الجماعة على الطائفة غير سائر، وأما إذا دخل تحت هوائها فيسوغ حتى كما ذكرنا مع شر أهل الله مع الرافضة مع الجهمية مع الخوارج مع الصوفية والغلاة ونعوذ بالله. قال فالدين أي الإسلام وشرائعه إنما أتى أي حصل بيانه بالنقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس هو بالأوهام من أحد الأمة وحدس أي تخمين العقل. هذا ليس نصبا للقياس بين النقل والعقل، ولكنه بيان ما يجب تقديمه عند توهم الاختلاف. فإن العقول متفاوتة وإدراكها متفاوت، وليس يمكن أن يرد الأمر إلى عقل بعض الناس دون بعض، فوجب الرد إلى الكتاب والسنة إلى ما ثبت للنقل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا، والمؤمنون هم العقلاء كما دل عليه القرآن أولو الألباب. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، فأصحاب العقول الصحيحة فعلا هم المؤمنون. ولذلك الكفار لا يعقلون ولا يعلمون، فلا يصح إذا أطلق رضو العقلاء أن يراد به الكفار، لأنهم لم يعقلوا أعظم مسألة وهي لا إله إلا الله، ولم يعلموا أعظم قضية قضية التوحيد والنبوة، فكفروا بالله فضلهم وأشركوا به وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يطلق عليهم عقلاء ولا علماء، بل هم أضعف الناس عقلا وإن كانوا مكلفين. لا نعني بأن عقولهم ضعيفة أنهم متخلفين عقليا مثلا غير مكلفين مجانين، ليس كذلك، ولكن عقولهم ضعيفة لم يستعملوها فيما أوجب الله عليهم أن يستعملوها به، ففقهوا الدنيا وعلموها علموا ضارا من هذه الدنيا وهو من الآخرة غافلون. ولذلك نقول أن هذا ليس نصبا للخلاف، بل هذا تحكيم للعقل، بل هذا في الحقيقة تحكيم للعقل السليم أن يقدم النقل أن يقدم ما صح. ونعني بالنقل ليس كل منقول، ان الناس تظن مثلا ان تقديم النقل على العقل معناه ان اي حاجه منقوله تبقى خلاص، لا، النقل الصحيح الثابت المفهوم فهما سليما على طريقه السلف رضوان الله عليهم نقدمه على حدس العقل على تخمين العقل على الاراء المجرده عن الدليل، والا فالحقيقه ان ما يقطع به العقل إذا ثبت عند كل العقلاء فلا يمكن أن يخالفه النقل، يستحيل أن يأتي الشرع بمحالات العقول بما يستحيل في العقل من كون مثلا الواحد ليس نصف اثنين، واحد الواحد هو كان اثنين، ينفع الشرع يقول لنا ان واحد زائد واحد يساوي ثلاثة؟ لا، ما ينفعش برضو ان واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. كما اذا جابهت بعض اهل الملل الكافره الذين يقولون بان الله ثبت ثلاثه ويريدون الجمع بينه وبين نصوص التوحيد عندهم وعند غيرهم بان ذلك مما لا تدركه العقول، قلنا لا، كلام باطل. في فرق بين ما تحار فيه العقول هذا الذي ياتي به الشرع وما تحيله العقول وما تراه العقول مستحيلا باطلا، فهذا لا يأتي به الشر، لأن الله عز وجل أمرنا بالتعقل فقال أفلا تعقلون، فهذا فعل للبشر، كيف يأتي الشرع بما يحيله العقل، لكن يأتي بما يغيب عن العقل. والعقل السليم يدرك قطعا أنه ليس كل ما يعني ليس كل ما ضرب عنه غير موجود، ولذلك الكفر أضعف الناس عقلا، بل لا عقل لهم في الحقيقة، لما يقولوا إن كل ما وراء الطبيعة باطل. أنت شايف هذا أصلا؟ ده هو الكون قد إيه وأنتوا قد إيه؟ الكون المشهود ده فقط، المشهود منه فقط اللي جالنا خبر عنه، نحن لا نمثل ذرة فيه أصغر من ذرة. الكرة الأرضية دي إحنا نمثل فيها إيه؟ علمنا فيها دي، والكرة الأرضية تمثل إيه بالنسبة إلى الفضاء الواسع والمجرات الهائلة، ونحن في ذلك أضعف شيء، فإحنا علمنا محدود جزما. وكل إنسان متخصص في مادته أو في علمه يدرك أن ما نجهله كبشر بالنسبة إلى ما نعلمه أضعف ضعف. وإنما البلاء كله والضلال كله دائما في لا أقول أنصاف المتعلمين، في من يزعمون أنهم متعلمين، في المتفلسفة والمتكلمة ومن لا يفهمون شيئا، اللي هم أصحاب العلوم اللي يسمونها العلوم الإنسانية اللي هي الفلسفة وعلم الكلام والنظريات ونحو ذلك، لأنهم لم يتقنوا العلوم التكليفية ولا يعرفون حد ما فيها. يعرفوا ان ايه الانسان ادراكه، مثلا هم يتخضوا مثلا لما يلاقوا جهاز مثلا خطير مثلا عند اطباء، يقول لها طبعا بشوف الجهاز ده يقول لك العلم خلاص وصل لكل حاجه، والا فهو يعرف ان احنا ما نعرفش اضعاف ايه، وبعد الجهاز ده ما يتعمل ان احنا برضه ما نعرفش اضعاف اللي احنا نعرفه، لكن هو مش متخصص. هو اتخض لما لقى كده، لما يقعدوا يقولوا مثلا بتوع الفلك ان المجرات فيها كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لا احنا خلاص وصلنا كل حاجه. وهو علماء الفلك دول اللي هم عندهم علم بالفلك مثلا ده يدركوا ان احنا ما عرفناش جزء من القشره من قد الكره الارضيه دي. لو جزء لو احنا خد ذره من الارض كده يقوم يقول احنا علمنا فيها، لو كل رمال الدنيا دي احنا ما جبناش الصغار ما جبناش رمال واحده. لو هم عارفين هم عارفين ايه، لكن هو الجاهل دائما هو اللي فاكر نفسه ايه للعالم ويعلو ذلك. ولذلك المعركة دي معركة وهمية، المعركة بين الشرع وبين العقل، والعاقل هو من لا يعترف بوجود المعركة بين العقل الصحيح وبين النقل الصحيح. إنما المعركة بين جهالات العقول الضالة وبين ما ثبت في الشرع، فهذه معركة لابد من حسمها، العقل يحسمها أنها لصالح إيه؟ الشرع. كما ذكرنا الشرع يأتي بأمور يجهلها الناس، لما يخبر الشرع عن الجنة والنار يقول لك يا سيدي طب وانت لفيت الكون ودورت وعرفت مش موجودة، ده انت ما تعرفش ما وراء الشمس من ناحية تانية، انت ما تعرفش ما وراء المجرة دي فيه. علماء الفلك مش عايز نقول علماء يعني من يتكلمون في الفلك، ده قلنا اذا قيدناها ممكن كما تقول علماء كما ربنا قال يعلمون ايه يعلمون ظاهرة من حياة الدنيا، ولما أترك يقولوا 99% من الكون مظلم، 1% هو اللي احنا شايفينه. يعني كل المعلومات دي عن المجرات الهائلة والأعداد النجوم اللي قالوا فيها إنها أكثر من عدد حبات الرمل في أرض في الكرة الأرضية كلها. تخيل كده إن كل صحارى العالم دي وكل رمل الله يعني إذا حطيت لك كده وطلعتها مش هتعرف تعدهم. يطلع اكثر من مليون رماية في وضع ايه، فضل ان تاخد كبسة، فضل ان تاخد جروف مثلا. تخيل بقى ان جميع صحارى العالم وجميع جبال العالم اللي فيها رملة وكل ذرات الرمل دي عدد النجوم اللي في السماء والكواكب اكثر منها. فتخيل بقى هذا الامر والبشر يقول لا ما فيش غير رحت فين انت عشان تدور، قلت علشان تقول ما فيش يبقى كون انت احط علم بالايه المكان كله. لكن لو تخيل مبنى ورا البتاع ده وتقول انا مفيش مروحه هناك، تخيل مع ان المقارنه مش كده وخالص والله، لكن انت ده هي اقل من كده بكتير جدا، يبقى ده عقل سليم. زي ما واحد طلع جاجارين ده اول رائد فضاء بيقولوا قالوا كافر ولا قالوا لا، اول حاجه طبعا انه مستمر الكفر الشيوعيه، اول في اول سفينه قال انا طلعت السماء ما لقيتش ربنا، مع ان هو في الحقيقه لا كان يثبت قالوا والله يعذب على خلقه، ان هو اصلا شرم ما حدش علمه بقى ان اهل السنه بيقولوا ان الله فوق في السماء مش كده؟ لكن عنده شعور فطري لان الاله اللي بيتكلموا عليه بيقول هو فين؟ في السماء، لكن لا درسش عليه القبول هو قطعا ولا لا علشان يهدر ولا درس مثلا فتوى الحمويه عشان يدرس عقيده اهل السنه والجماعه في الرد على الجهميه ان ربنا الذين يمكنون أن الله بالسماء، لكن هو شغل فطري. وذلك فرعون قال لهامان ابني لفرح لعلي أضرب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، في فطرة في البشر هو ممكن ينكرها لكنها موجودة. فأقصد أن هو طلع قديه، لكن لسه ما لهوش حاجة في الفضاء دلوقتي، طلع فوق الغلاف الجوي فقط ولا ملقوش. طب انت كونك تقول ملقتش دي، لازم تكون ضربت كل حتة واطلعت على المكان. لما الإنسان يغتر لهذا الأمر يبقى ده جهالات العقول، ضلالات وليست العقول السليمة. وبالتالي فيجب أن يقدم النقل طالما تعارض مع عقله. هنقول لا، أنت في الأكثر متعارض مع العقل، لا متعارض مع جهالات العقل، مع تخيل العقل، مع ظن العقل غير الصحيح، لا تتهم عقلك. وإذا لم تدري شيئا قل لا أدري، والشرع قد أخبرك فلا بد أن تقبل بما أخبرك به الشرع. وأن الأمور الغيبية كل شيء تتضح للبشر إن في أشياء كثيرة جدا كانت غائبة عنهم ولم يدركوها في أوقات طويلة، سنين طويلة، مئات السنين، آلاف السنين لم يدركوها وهي موجودة. يعني موجات الكهرباء المغناطيسية موجودة، الناس كلها تقبل بوجودها. مصنوعة مرئية محسوسة؟ لا. موجودة؟ طب جبناها منين؟ لأن ربنا قالها للبشر إنهم يوجدوا أجهزة استقبال مناسبة ليها، تحولت دي إلى مرئية ومصنوعة ومشاهدة ومحسوسة. لها أثار تكعب لهم للتاع ده مكتوش الموجات لأشعة معانا تتكعب يوقف التكعب يشتغل. علم الله معاذ الإنسان هذا الأمر. فمين بقى تقول إن أنا اللي مش عارفه اللي من مين كلام مش عارفه كده ولا يصدقوه؟ ده مكتوش في تاريخ أمور. إذا لابد أن تقر لأن العقل البشري محدود ولابد أن يسلم لمقتضى الشرع. ولذلك تقديم النقل على العقل من قواعد، تقديم النقل على العقل من قواعد السنة، مش لأن هناك تعارض، مش لأن هناك معركة بين العقل الصحيح وبين النقل الصحيح، ولكن هناك معارضة بين أوهام العقول وبين الشرع. ومن هنا يعرب تقديم الشرع لأن الأوهام ليست يجب العمل بها. قال عز وجل إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. لاتباع الظن مذموم، والظن ده مش الظن الراجح، ده الظن المرجوح. ده لو كان عليه ده شبه الدليل، يعني شيء من الدليل لكان ايه؟ لكان امر محتمل، لكنه مجرد تخمين، مجرد حدس للعقول. وده كمان احسن ما قال انه قال فانما الدين انما اتى بالنقل ليس بالاوهام وحدس العقل. تخمين العقول، غرور العقول، جهالات العقول. اما الكفره والزنادقه فهم قد حكموا بتقديم العقل مطلقا. أنواع عقل عقولهم التفسير السليم والعياذ بالله. ولذلك قالوا أن عصر العلم عرف أكل جبله. أنت الدين والعياذ بالله. ومؤلف مليم محفوظ اللي هو بتاع أوراق خالدنا قالت عرف أكل جبله. دخل عليهم الدين وأكله. عرف اللي هو المعرفة عندهم العلم. أكل الجبله اللي هو رمز في قصته والعياذ بالله إلى الرب عز وجل. فقال لك عصر العلم أنهى وجود الدين وأنهى وجود الإله. فلسفة خايبة جدا، خايبة دي شوية، ده جهالات العقول. تعالى الله أنا الله كبير. القضية دي قضية خطيرة جدا عند الملاحدة، فهو لابد لذلك يغذون دائما تقديم العقول. أنواع عقل عقولهم السخيفة، العقول عندهم التي تبيح فعل كل فواحش والعياذ بالله باسم الحرية مثلا. باسم ان الناس تاخد يعني التقدم والفساد والاختلاط بكل دي امور لابد من فعلها والعياذ بالله. اباحه الفواحش، فالعقول السليمه تريد الزنا وتخرج الزواج. واحد كل شويه نجيب خاطر القانون العجيب بتاع تركيا ده ايه اللي بيشرح في الدنيا؟ يعني قانون وخلاص يرافق عليه برلمان اغلبيته بيقول عليه اسلاميه يمكن يضطروا يقولوا بس اضطرار طبعا. الكلام ده واحد يجيب الدنيا مش ان هو الزنا ليس يجرم ويجرم الزواج الثاني. بقى في عقل سليم يقول هذا الكلام ولا يقول لا القضيه اللي دافع عنها كمان وخلاص تمت فعلا انه كان نفسهم يحطوا ان فقره تدل على تجريم الزنا ولو كانوا هيحبسوهم بس مش هيجلدوا ولا هيرجموا اذا كانوا هيحبسوهم ست شهور اذا سبب الزنا. ومع ذلك لا الدنيا قامت ومعلش وحطت لهم قربان ثاني ذبحوا فيه يعني ما ثبت في شرع الله عز وجل من إباحة الذبح الثانية. لا ذبحوا الكلام ده لا ده بيتجوز ثاني يجوز في السجن 4 سنين و5 سنين إذا ثبت أنه تجوز. إذا ثبت أن هي زانية أو زاني يبقى خلاص المقاضي هي عقول الفاسدة دي. في أسهل من ذلك؟ ساعة كلمة إن الناس إن كلمة ربنا عقوب بالعقل. في البعض اللي يعترض على دي يقول لك لا ربنا عقوب بالشرع. طب ما فيش تعارض أصلا. العقول السليمة تؤدي إلى ما أدى إليه الشرع. فكلمة نظام من كل وجهة. لكن مش معنى ذلك إن أنت تابع على العقل والحاكم على الشرع. لأن العقل ده مثل الدابة التي توصلك إلى باب السلطة. فتقف وتقفها بالباب ولا تدخلها على صاحب السلطة. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أرجح الخلائق عقلا وأولاه بكل صلاة إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولم يقل بما رأيت. يقول الله تعالى له ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني لا تتبع ما ليس لك به علم. وقال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وأمثال هذا من الآيات ما نعرف. فتقدم في الأحاديث جملة واحدة جملة كثيرة أعتقدنا كثيرة. وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول بالتشريع إلا عن الله عز وجل سواء كان كما ذكرنا بنص مباشر وحي مباشر أو وحي تقريري. إذا اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يجتهد ولكن وحي يقرره. يقول ولهذا لم يلزم اليهود في سؤالهم اياه عن الروح حتى انزل الله قدرهم على الروح ولا جابرا في سؤاله عن ميراث الكلاله كلاله هو من لا والد له ولا ولد فكيف يرث من حوله من الاقارب فانزل الله الايه والمجادله في سؤالها عن حكم الظهار قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها حتى نزل عليه القران بتفصيل ذلك وغيره وامثال هذا كثير ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق جئناك بالحق وأحسن الأشياء. في قصة عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال فعملت بذلك أعمال وفي قصة الخضرية قال إني رسول الله ولست أعصيه ولن يضيعني. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا من قبل نفسه. من ده ماشي للاجتهاد لا مش ماشي زي ما قلنا الاجتهاد من يسمى له خصوصية وهو أن الوحي يقرب عليه أو يصوبه إن أخطأ يبين له الصواب ان اخطا فيرجع عنه عليه الصلاه والسلام. وقال سهل بن حنيف اتهموا الراي في الدين اتهموا الراي في دينكم لقد رايتني يوم ابي زنزل ولو استطيع ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. فتبين بعد ذلك ان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الفتح كان هو الصواب وان من رده كان لا يدري عواقب الامر. فالخلجاء كان من خير ما من الله به على اهل الاسلام. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالراي لكان اسفل الكفر اولى بالمسح من اعلاه. العقل يقول اللي من تحت هو اللي مسح لانه هو اللي اتعرض لايه؟ للارض. وقال وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر كفه. بمعنى ان هناك احكام شرعيه قد لا يدرى وجهها الظاهر لكن هي لها حكمه بالتاكيد ولكننا لا ندري ما هذه الحكمه وبالتالي فلا نتوقف عن العمل حتى نفهم الحكمه بل نعمل ثم ان يسر الله بذلك الحكمه كان ذلك. واستا عمر السائل الثقفي في المراه التي حاضت بعد ان زارت البيت يوم النحر ان لا تنفر يعني تستنى عشان طواف الولاء حاضر وقد طاف طواف الافاضه فقال له الا تنسى فقال له الثقفي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتاني في مثل هذه المراه بغير ما افتيت لي ان هي ايه يجوز ان تترك طواف الوداع وتنشر ترجع الى اهلها. فقام اليه عمر يضربه بالدره يضربه بالدره التي كان بالدمش ويقول له لم تستفتيني في شيء قد افتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. قال ارايت قال أردت عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا أخالف؟ والعياذ بالله. لذلك اعتذر، وكان ابن مسعود أفتى بأشياء فأخبره بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه، فانطلق عبد الله إلى الذين أفتاهم فأخبرهم أنه ليس كذلك. وقال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآثار في هذا عن الصحابة التابعين لا تحصى. صلى مع جماعة كان الإمام وصلى بهم ونفي آية من القرآن، قالوا حاسب على من يصلون خمسي رفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع رمتي الخطأ والنسيان وما استطيعوا عليه. قال ركعتين بعد الشروق اسما صلاة الضحى، فتى يبدأ في صلاة الضحى، يبدأ بعد ارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي قبيل النصف قبل وقت الظهر بحوالي خمس دقائق وقت الكواعد. هل يكون الذكر من طلوع الشمس طلوع الفجر الى طلوع الشمس مقيد بذكر معين، ام الافضل قراءه القران ان يعتبر النصف في هذا الوقت الوارد؟ تقال الاذكار الموظفه في هذا الوقت اولا اذكار صباح المساء، فإن بقي وقت فدرس أو قراءة قرآن أو إن كان درس صغير أو قصير أقصد قصير ويسمح بالأذكار الموظفة فهي أفضل. يقول: المقصود بالسوق هو كل مكان يتجمع فيه استدراج بيع السلع، حتى لو كان يسمى لمعارض السلع المعمرة أو الملابس، أليس المقصود فقط هنا فقط؟ صح فعلا، أليس كذلك؟ كذلك بالمعارف الاستهلاكية، كل ذلك كذلك. أنا ماذا أقول دعاء دخول السوق؟ أنا أقول هذا الدعاء من باب العمل به احتياطا، أن في نفسي منه شيء، رغم الشيخ لا يصحه، لكن في صحته عندي نظر، لكنه من فضائل الأعمال الذي الدعاء نفس الدعاء وارد في مواطن مختلفة. فأنا أقوله من باب طلب الخير. ما معنى قول بعض المسلمين سبعون وسبعة وأربعون وأربعة؟ اللي عندهم الأقطاب والأوتاد والحاجات اللي هي بتاعت الأولية بتاعتهم دي في الكون، أنا معرفش عن التفصيل. صلاة الفجر صلاة بدأتها بعض الطرق بكيفية معينة، هي صلاة بدائية بعدد معين من السور تقرأ سبع مرات ونحو ذلك، ويصلون بعد ذلك على الإنسان بصلاة معينة كل هذا من البدع. هل تكون الإمامة في الصلاة فرض عين أحيانا، خاصة إذا كان المرء يصلي في مسجد التبسط الظروف للصلاة فيه؟ هل يجب على الاخر ان يتقدم ويبادر الى الامامه في مسجد العوام اذا ان وقوع فتنه من جراء ذلك الفعل، ان ينتظر الى ان يقدم النص رايه؟ يجب على من لا يحسن الامامه غيره، هذا هو الواجب. اما ان يتقدم الاحفظ دون ان يقدمه احد فلا، لان الصلاه صحيحه خلف الاقل قراءه او الاقل علما طالما اتى بالاركان والواجبات. فأنصحه ألا يبادر حتى يقدمه أحد طالما ليس يعرف أهل المسجد. الإمام الراتب لا يصل الفاتحة، لا يصح أن يكون إماما راتبا ولا تدوس صلاة وراءه. واحد ما بيعرفش يقرأ الفاتحة صح، يعني إيه يقرأ الفاتحة صح؟ يعني يجيب حروفها من مخارجها، لو في حرف من حروف الفاتحة لا يحسنه إذا لا ينبغي أن يصلي خمسة. حديث من يتصدق على هذا لم يرد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالاذان، يظهر الله أعلم أن الرجل قد دخل بالصلاة قام يصلي فقد مضى الأمر، إذا دخل بالصلاة فتصدق معه لأن يصلي نافلة. ولم ينقل عن السلف أنهم التزموا بالأذان لجماعة غير جماعة اليمين، لا لك الكلام أنا لسه قايل لك إنها ولم ينقل عن السلف البساطة شديدة كده أنت عشان ما عرفتش النقل يبقى خلاص لم ينقل عن السلف. نفس هنا روى البخاري معلقا حديث أنس أنه دخل مسجدا فصلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. أيهما يقدم الأقرأ أم من هو أصلح ظاهرا وحفظ على السنة؟ الأقرأ ما لم يكن هناك مانع من إمامته كفحل أو بدعة إذا كان أو عدم إحسان الصلاة الواجبة لا يستطيع أن يصلي صلاة صحيحة فلا يقدم في مانع آخر من الفسق. قال لا يصلي لكم إنك أذيت الله ورسوله. هذا الحديث يدل على عدم مشروعية إمامة الفسق والمبتدع. الأحفظ أم الأقدر على القراءة بالتجويد الصحيح؟ هناك من التجويد ما هو واجب وهناك ما هو مستحب. إخراج الحروف من داخلها واجب حيث يأخذ الحرف كما هو في اللغة العربية، وأما إذا كان في الصفات مثل حضر المد والترقيق والتفخيم ونحو ذلك فهذا مما يقدم فيه الأحفظ الله عنه. اللي هو اللحن الجليل ولحن الخفيف. إذا كان أقرأ القوم من ذوي الأعراض مثل خلف الدوس وإذا قدمه على الحرارة الانتظار أصاب وإلا فلن يصلي معه جماعة ماذا يفعل؟ المسألة فيها اهتمام وهو أن صاحب القدر ممن يترك شرطا من شروط الصلاة أو يترك ركنا كالركوع والسجود هل تصح إمامته أم لا؟ فيها اهتمام بين أهل العلم والراجح صحة إمامته إن شاء الله، لكن الأحوط أن لا يتقدم من هو بتلك الحال رعاية للخلاف، خاصة أن قول الجمهور هو عدم صحة إمامة من يطلب شرطا أو ركنا. سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين.